نكر في سياق النفي أو النهي. هو نكر هنا لكن ليس في سياق النفي. بعد أن جمع منكر ليس جمع محلى قال فلان فلا يسمى عام، يسمى إيه؟ مطلق. هذا المطلق يقع بأي صورة من الصور، من كان مرضا في عينيه رمد أو به صداع يعلم أن الرمد يؤذيه الماء ويعلم أن الصداع يزود عليه المرض، أو كان به مرض شديد أشد من ذلك. فالمرض مطلقا لم يبين الله سبحانه، لم يقيده بالمرض الخفيف ولا الشديد. فمعنى ذلك أيما مرض علم الإنسان من نفسه لو استعمل المال تضرر يقال له تيمم. دليله ما هو؟ الإطلاق في قوله تعالى وإن كنتم مرضى. مطلقا العام نسميه هذا، نسميه مطلق. اقرأ. عرفنا الفرق بين المطلق العام. نعم. أو عطش يخافه على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، وسنده ما روي عن علي رضي الله عنه. كيف كيف العطشان يتيمم؟ كيف صورة هذه المسألة؟ ما صورتها؟ هي صورة ثانية؟ يكون معه ماء. من كان معه ماء يكفيه إما لوضوئه أو لشربه، لو شربه لم يتوضأ، وإن توضأ به خاف على نفسه العطش والهلاك. فما الذي يجب في حقه وقد حانت الصلاة؟ يتيمم. يترك المال إيه؟ أظن دي واضحة ليس كذلك؟ وقد يبتلي الله أحدنا بواحد ما يفهم يكون في مسلك هذه المسألة، يقول لا يجوز لك أبدا، لا بد أن تتوضأ بهذا الماء، يقول سمع وطاعة، فيتوضا لذلك الموت عطشا. ما كصاحب الشجة مر علينا ولا ما مر علينا سابق في الأمس؟ نعم. وسنده ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل. نعم. هذا وإن كان مقتضى العقل يجيز ذلك، لكن إذا وجد الإنسان مستندا من أقوال الصحابة بعد أن بحث في السنة والكتاب فلم يجد له أثر أو دليل، ووجد في كلام مقتضى الصحابة فكلامهم نور وهدى لأنهم شاهدوا عصر النبوة، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم، وشاهدوا نزول القرآن، الله جعل الحق على ألسنتهم كثيرا، فإذا رأى قول الصحابي فيستأنس به ويعمل، فأتى بدليل من قول علي رضي الله عنه. واضح هذا؟ نعم. ولأنه يخشى الضرر على نفسه أشبه المريض بل أولى، أو رقيقه المحترم، لأن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقا عند ضيق وقتها فيتركها ويخرج لإنقاذه. طيب، أو رقيقه المحترم، ما أدري كلمة المحترم هنا إجابة لا معنى له، لكن لو قال أو رقيقه أو بهائمه المحترمة صحيح، البهيمة قد تكون محترمة لكن الرقيق ما يكون محترم. مو المحترم في ألفاظنا معناه المبجل المعظم، وإلا الرقيق أفضل من الحيوان، قد يكون عنده كلب محترم لكن ما نسمي الرقيق محترم. لما أطلقنا المحترم في الكلب وما أطلقناه في الرقيق؟ المحترم في ألسنة الفقهاء يعني الذي له حرمة تصان لا تنتهك. لو كان في كلب عقور يجب قتله ولا ما يجب قتله؟ خمس يقتلن في الحل والحرم، ليس كذلك؟ لو كان معه سبع ضاري يؤذي الناس يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. إذا كان معه حيوان كافر مؤذي حربي وعنده هذا الماء وعلم أنه لو توضأ به مات هذا الكافر، يقدم الكافر ولا يتوضأ به؟ هذا حيوان محترم ولا غير محترم؟ وهو عدو غير محترم. لكن الرقيق هذا ولو كان كافر هو أصبح رقيق، لأن الرق مصدره الكفر الجهاد ما في غيره، ولا يكون رقيقا إلا بعد كفر. الناس ولدتهم ماتوا أحرار، فمن كان رقيقا فاعرف أنه جاء عن طريق أسرى جهاد هو كافر. إذا كان فيه رقيق كفار هذا ما يسمى محترمين لغير محترمين بني آدم ولا مسانتهم، لكن المحترم من الرقيق مال يقوم، لكن الاحترام بأن له حرمة، لو مات شيء مات لا يؤسف عليه ولا يجوز بقاؤه ولا بد من القضاء عليه. وفي حيوانات لا بد من صيانتها لأنها مال تقوم. ففرق بين الكلب العقور وكلب الصيد، عرفنا هذا؟ ففرق بين الكافر المحارب وبين الذمي الذي يدفع الجزية، بس عرفنا هذا الفرق؟ لذلك لو قال رقيقه المحترمة ايش معناها؟ ما تجي معنا، بس لو قال رقيقه او بهائمه المحترمة يتضح المقصود، عرفنا؟ نعم واضحة دي ولا صار؟ واضحة ها؟ اقرا يا بدليل ما لو رأى حريقا عند ضيق وقتها فيتركها ويخرج لإنقاذه. يعني إذا رأى حريق هو يصلي وعلم أنه تمادى في الصلاة تضرر الناس، يترك الصلاة ولا ما ترك الصلاة؟ على خلاف أنه لو طفاها هل يستأنف أو يبني؟ هل يبني على ما تركه من الصلاة أو يستأنف؟ لكن الشاهد يترك الصلاة يقطع الحريق. قال إن يقدم على يقدم على الطهارة بالماء في طريق الأولى، قال أن يقدم على الطهارة في طريق الأولى. قال أحمد عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاهه، ولا فرق بين المزامل له أو واحد من أهل الركب، لأنه لا يخل بالمرافقة، ودفعه إلى عطشان يخشى تلفه واجب. لا فرق بين المزامل له رفقة، الرفقة لها حق ليس كذلك؟ وجدت واحد من المسلمين في ركب آخر لم يكونوا مرافقين له، لكن الركب الآخر فيهما أحدهم عطشان اشتد به العطش وأوشك على هذا، فعندك ماء وتعلم أنه لو سقيته ستضطر تتيمم، فهل يقدم على التيمم ولا ما يقدم؟ مع أنه ليس بزميل لك في الركب، ليس من رفقائك في السفر، بل آخر، مع ذلك يقدم على التيمم. ماشي كذا؟ قوله لأنه لا يحل بالمرافقة هذا تعبير ما يكون معناه، لكن الصواب صححوها كذا بجانب المرسلة، لا لأنها لا تختلف، لأنها لا تختلف بالمرافقة وعدمها، لأنها أي الحرمة، حرمة إسقاء العاطش لا تختلف بالمرافقة وعدمها، لأنها لا تختلف سواء كان رفيقا لك أو ليس رفيقا لك، حرمة الآدمي لا بد من إنقاذه. واضح العبارة دي؟ لأنها لا تختلف بالمرافقة. ودفعه إلى عطشان يخشى تلفه واجب. ما حكم دفعه؟ واجب. عندنا مسألتين، يقدم على التيمم أو لا يقدم، يقدم على الوضوء أو لا يقدم، عرفنا هذا الحكم. ثم هذا مسألة التقديم، بقي معنا مسألة أخرى، مسألة وجوبه وحكمه من حيث الشرع، مندوب ولا واجب؟ واجب. تقديم الماء للعطشان يعني بدءه عن التيمم عن الوضوء يعني واجب مو أفضلية، يجب بحق الإنسان. ومع ذلك مسألة ثانية، لو تصادم هل يقدم هذا أو يقدم هذا، قلنا يقدم العطشان على التيمم. عندنا مسألتين، تقديمه على العطشان وأنه واجب، لذلك لا يظن الإنسان أنها مكررة، ليست مكررة. وصرح به في المغني وغيره، وقيل يستحب، اختاره ابو بكر والقاضي، والاصوب كما ذكره الزركشي انهما في حبس الماء لعطش غير متوقع، واختار الشريف وابن عقيل وجوبه، فان مات صاحبه ورفقته عطاشا يمموه وغرموا للورثة الثمن وقت اتلافه في مكانه. وظاهر ما في النهاية إن غرموه إن غرموه إن غرموه فيه فبمثله. إن مات صاحبه واحد عنده ماء والناس محتاجين لهذا الماء فمات، أولى الناس استعمال هذا الماء صاحب هذا الماء، والميت لابد من غسله. هذا الماء حق له ولا مو حق له؟ والناس عطاشة تحتاج إلى ماء، هل يأخذ ماء الميت ويسقى به العطاش ولا يغسل به الميت؟ عرفنا؟ لو كان هذا حي كلهم عطشة، أولى الناس باستعماله صاحبه، فيقال والله ذاك أولى منك، ونعكسان كذلك، عرفنا هذا؟ لكن لو مات وهو له يقدم الأحياء على الأموات، لأن الميت له بديل، والحي ليس له بديل، حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، فتنقذ أرواح هؤلاء، ثم ينظر إلى الورثة، ورثة هذا الميت، يقال له الماء في السفر له قيمة. قيمة ما أخذناه منكم هذا القدر خذوه، عرفنا؟ لا تضيع حقوق الإنسان. واضحة مسألة؟ نعم. وقال أبو بكر الميت أولى به لأنه ملك. وقيل لكن أيهم أوجه في التعليل؟ أبو بكر الخلال الذي غلامه عبد العزيز قال، والمقدمة أصحاب أحمد قال لا الميت أولى من هذا الحكم، وعرفنا الوجه القول الأول، فأيهما أقعد للفقه وأقرب للصواب؟ القول الأول. نعم. وقيل إن خافوا الموت فهم أولى وإلا فلا، صححه ابن حمدان. وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء أو تيمم؟ فيه وجهان. عنده ماء وأبوه وأمه كذلك يحتاج إلى وضوء يحتاج إلى وضوء، ولكن ثلاثة أكل واحد منهم، هل يقول اليوم يخذ في الوضوء وأنا تيمم؟ هل من البر أن يقدم هذا الماء لأمه ثم هو يتيمم ولا ليس من البر؟ عرفتم المسألة؟ هذا يقوله لا يترى في الصف الأول، في الصف الأول ثم جاء أبوك بعد ساعتين، هل تقوم له من ذاك المقام إكراما له تقول يصلي في الصف الأول ترجع؟ لا. هذه واضحة منها؟ لا. طب قوله مثلها؟ لا يترك. ليه ما تقوم له تخليه يجلس مكانه؟ لأن القرى ما يفضل أحد على أحد، القرى لا يفضل في أحد على أحد، لا من معنى ذلك أن أولى منك بهذا المكان، لكن علم الله نية كله يعطيك على أجرك، وإن نويت أن تؤثر على ذلك يعطيك كذلك، يعطيك أجر الزائد، أنت قصدك الأجر القربة، لكن لو تأخرت له لن يزاد أجره، لأنه جاء الملائكة قيدت دخوله من عند الباب، فلو تقدمت أو تأخر ما يغير في الموازين، لكن أنت إيثارك له لك قصدك الأجر، فالأجر ثابت لك بنيتك. فكذلك هؤلاء ما وجدوا الماء وأنت وجدت الماء، هل معنى ذلك أنك لو توضعت أفضل من تيممهم؟ لا، كثير من الصحابة تيمموا وصلوا بالمتوضئين، كانوا متيممين صلوا بالمتوضئين، فالمتيمم يأم المتوضئين ليس بالضرورة، عرفنا هذا؟ ليس معنى الأفضلية، فقصدك القربة ما في قربة، فتيمم أنت بوضوء بمائك وجعلهم يتيممون، واضح الكلام ده؟ قال فيه وجهين، إذا قال فيه وجهين معناه إيه؟ أو فيه قولين معناه إيه؟ معناه أحدهم بالوجوب والآخر بالتحريم، أو أحدهم بالجواز والآخر بالكراهة، أو أحدهم بالصحة والآخر بالفساد، عرفنا هذا؟ اقرأ. أو بهيمتك وكذا إن كانت لغيره، لأن للروح حرمة وسقيها واجب. وقصة البغي مشهورة. البغي مشهورة، هذه البغي كانت تمشي من بني إسرائيل، فرأت خل يلهج عطشا، وكانت هي عطشا من قبل، قالت لقد بلغ العطش بهذا الكلب مثل ما بلغ بي، فنزلت البئر وخلعت خفا لها فملأته ماء ومسكت الخف فيها وصعدت ثم سقت هذه الكلب فشكر الله لها فغفر لها. الشاهد يقول انه البهيمة سقي اجر عظيم. انا وجه الاستدلال لا ادري به ايش معناه، لها قصة ومعناها عظيم جدا، لكن يعني ما مناسبتها في هذا الموضوع ايش يقرأ. ويشترط فيها ان تكون محترمة حتى كلب خير لا عقور وخنزير. فرع: اذا وجد العطشان ماء طاهرا ونجسا شرب الطاهر وتيمم واراق النجس ان استغنى عنه. النجس قد يستغنى عنه، قد يحتاجه بايش؟ قد يكون سقي البهائم، قد يكون اطفاء حريق، او يكون سبحان الله يمكن لعله يخشى ان يشد لي عطش وهو في صحراء. نعم. سواء كان في الوقت او قبله. وذكر الازدي يشرب النجس لان الطاهر مستحق للطهارة. هذا مخالف المقاصد الشريعة، مخالف الاصول، لكن ذكروا لتعلم ان الفقهاء ما قال ذلك. نعم. فهو كالمعدوم. وجوابه ان شرب النجس حرام، فان خاف على نفسه العطش تيمم وحبس الطاهر، نصره في المغني والشرح كما لو انفرد. وقال القاضي: يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه، وان امكنه ان يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه. كمان هذا يعني اراد ان يقول عافانا الله واياكم، الانسان لا يدري، الانسان لا يدري. يقول لو كان انسان في بريه مهلكه يعلم انه لا ماء وعنده ما يتوضا به ويستطيع بعد الوضوء ان يجمعه في مكان ما حتى لا يروح منه ولا منه، يحتاجه للشرب يوما او بعد ساعات، يفعل ولا ما يفعل؟ يقول يفعل، يتوضا ثم يشربه بعد ذلك. قال في الفروع: فإطلاق كلامهم قصداء من الفقهاء إذا جابوا أمور قد يستغربها العقل لا بد من إيجاد فرضيات لها، هي وقائع إذا ما يتخيلها، إذا تصور ما يمر بالقوم يعلم أن هذه مسائل قد تصادف الإنسان وتصادفه في حياته. نعم. قال في الفروع: فإطلاق كلامهم لا يلزم لأن النفس تعافى ويتوجه احتمال او خشية على نفسه او ماله في طلبه او تعذره الا بزيادة كثيرة على ثمن المثل، او خشية على نفسه او ماله في طلبه كمن بينه وبين الماء سبع او عدو. شو رأيك ابراهيم او اتكلم على هذا المثل؟ التعليقات هذه سبق أن ذكرناها في ثنايا الكلام فيما سبق، يعني رددناها كثيرا، مع كتاب يقدر راجعها في المنزل لأخذ ما بعدها. قال: أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه، إذا راح يطلب المال يخشى أنه ماله يسرقه سارق، أو يخشى لو ذهب أن يخونه العبد، أو يخشى أنه لو ذهب وجد سبعا أو عدوا، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم. ثم قال: أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل، وجد الماء يباع بثمن غالي. ما معنى ثمن المثل؟ يعني وجد أن مثلا الإبريق في السوق 5 قروش للوضوء، لكن جهاد قال ما بيع إلا بريال، زاد على ثمن المثل ولا ليس بزايد؟ يجحف بالمال ولا ما يجحف بالمال؟ في فرق بين إجحاف المال وعدم إجحافه. الزيادة بالمثل ليس بالضرورة أن يكون الإنسان فقير وكثير عليه، لا، بعض الناس الريال لا يهمه ولا 10 ريالات، لو قال بريق ب20 ريال اشتريه، لكن لما كان زيادة فاحشة على ثمن المثل في هذا الله ما ألزمه، فله تيمم. عرفنا هذا؟ أصل لا يكون زائدا على ثمن المثل إلا وفيه استغلال، معناه الماء موجود ما يتيسر إنما أراد هذا أن يأخذ حقوق الناس بهذا الطريق، فيقول له لا يمم ليس بواجب لك، لكن لو دفع ما لا شيء يعني، لو دفع لا شيء يعني. فقال إذا زاد زيادة المثل، لكن ليس بالضرورة أن هذه الزيادة تؤثر على الدافع ولا تجحف بماله، لا دخل فيها. بعضهم نظر إلى ذلك قال إن أجحف بماله فله أن يتيمم، والصواب ليس كذلك. زيادة على مثل ذلك السعر المعروف فله أن يتيمم. نعم. ثم بعد ذلك قال أو ثمن يعجز عن أدائه. لو جاء إنسان قال يا أخي ما عندك فلوس، خذ من هذه 5 ريالات أقرضها لك واشتري بها ماء توضأ أنت وعائلتك، وبعدين إذا يسرها الله لك ادفعها لي، هل يلزمه القبول ولا لازم القبول؟ ثمن الماء بسعر المثل ليس زائد، لكن ما عنده دراهم. فتبرع أحد قال كل هذا الماء قرضا مني لك واشتري به ماء. هذه مسألة. المسألة الثانية قال يا أخي هذا الماء اللي في السوق أنت عجزت عن شرائه، لكن خذ هذا الماء من عندي تبرع لك. فهم؟ في فرق بين المسألتين. المسألة الأولى تبرع له بثمن الماء، والمسألة الثانية أحدهما تبرع له بالماء من عندي. أرى المسألتين. السؤال ما هو؟ أحدهما يجب قبوله والثاني لا يجب عليه قبوله، أيهما الذي يجب قبوله أيهما الذي لا يجب قبوله؟ الماء يجب قبوله. طيب لما فرقنا هنا قلنا يجب القبول هنا لا يجب القبول؟ لما أوجبنا القبول على قبول الماء، تبرع له بالماء يجب قبوله. وإذا قلوا خذ الدراهم مو تبرع، أداه قرضا، أي فرق أنا نسيت، دفع له الدراهم قرضا، قال هذا قرض ودفع لها بعدين. الماء تبرع له قل خذ هدية، لا بد أن يقبل الماء. وهذا تبرع له بالدراهم لا يجب قبوله. عرفنا أولى يجب والثانية لا يجب. الآن ما سبب الفرق بين هذه وهذه؟ لما قلنا هنا يجب؟ الاعتبار الفرق بالمسألتين من باب الفقه. ها قول يا أخي. ها أحسنت، هذه إحدى الأسباب أوضح منها، يعني هذه جدا ذكروها أهل الفقه. وأولى منها أن يقال أن هناك منة تلحقه، إيش معنى المنة؟ يعني في تفضل عليه، تلحقه بذلك منة. وإدخال المنة عن الناس لا يجب قبولها. طب خذ قرض، معناته انت رفعت عنه شيئا ما من الهم بهذه الدرائم، وان كنت تعيدها لا، فلما كانت فيه منا في القرض لا يجب عليه قبوله، لا يجب عليه قبوله. عرفنا هذا. بعد ذلك فان كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي. اقرا الشرح حبيت هذه. فإن كان بعض بدنه جريحا، لأن هذه مسائل فقهية ليس دقيقة كثيرة ولا يهمنا الوقوف عليها كثيرا. يقول إن كان في بعض البدن فيه جرح كصاحب الشجر الذي مر ليس كذلك، وبعضه سليم وعليه حدث أكبر وراد الغسل، فما الذي يعمل؟ يغسل ما صح من جسمه ويتيمم لهذا الجرح، فجمع بين إيه وبين إيه؟ بين التيمم وهذا. هذا قول عند الحنابلة وهو الصواب وهو الصحيح. وفي قول آخر وافق لبعض الجمهور يقولون لا يلزمه إلا التيمم. ما دليل الحنابلة؟ دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو مأمور بمس الماء، ولما استطاع أن يمسه بعض جلده لا كل جلده وجب عليه أن يغسل بعض الجلد، وما عجز عنه يتيمم له. عرفنا هذا؟ أيهما يقدر، التيمم ولا الغسل؟ تيمم. ها؟ إن كان موضع الجرح واضح كالذنب أو الرأس يقدم التيمم أو يؤخره سيئا، وإن كان موضعه غير واضح فلا بد أن يغتسل أولا الأجزاء السليمة، ثم يعرف المقدار الذي يجب في حقه التيمم، فينوي التيمم بذلك الجزء الذي تحدد بعد الاغتسال. في فرق المسألتين أن يكون الجرح له علامة معينة، أو يكون الجرح منتشر لا ليس له ضابط، فكان ليس له ضابط فيقال هنا اغتسل وما تبقى انوي التيمم لما تبقى من ذلك أعضاء في الظهر وفي الكتف وما إلى ذلك، وإن كان لا جزء واضح تماما إن قدمت التيمم وتأخر في سيئة. ضبطنا هذه المسألة، اقرأوا هذه المسألة لهذا القدر سنقل عندها إن شاء الله الوقت قرب ليس كذلك. ها؟ ثلاثة أربعة بس خلاص لكن هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. ما قرأناه إن شاء الله إبراهيم في الفصول القادمة تعرف المكان اللي وصلنا له لأنه هذا، وإلا بعد ذلك نجلس الشهرين كلها ما كملنا باب ال باب ال باب ال التفصيل. موفقين إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.